أن يجعلنا يا رب دائما أبدا مفاتيح للخير. وقال وهو في الآية استعارة، الإمام القرطبي يقول وهو في الآية استعارة عن التوصل إلى الغيوب، كما يتوصل في الشاهد بالمفتاح إلى المغيب عن الإنسان. ولذلك قال بعضهم هو مأخوذ من قول الناس افتح علي كذا، أي اعطني أو علمني ما أتوصل به إليه. فالله جل ذكره عنده علم الغيب وبيده الطرق الموصلة إليه، لا يملكها إلا هو، فمن شاء إطلاعه عليها أطلعه، ومن شاء حجبه عنها حجبه، ولا يكون ذلك من إفاضته إلا على رسله، بدليل قوله تعالى وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، وأيضا قوله جل ذكره عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. وقيل المراد بالمفاتح خزائن الرزق، يعني إذا المراد بالمفاتح، وأولا القول الأول هو كل ما يحل غلقا محسوسا كان كالقفل على البيت، كل ما يحل هذه الأقفال يسمى مفتاح أو مفتح. وأيضا تطلق على الخزائن، خزائن الرزق، المراد بالمفاتح خزائن الرزق، عن السدي والحسن ومقاتل والضحاك. خزائن الأرض، وهذا قال القرطبي مجاز عبر عنها بما يتوصل إليها به. وقيل غير هذا مما يتضمنه معنى الحديث، أي عنده الآجال ووقت انقضائها، وقيل عواقب الأعمار وخواتم الأعمال إلى غير هذا من الأقوال، والأول المختار والله تعالى أعلم. هناك أمور أيها الأحبة الكرام في الغيب مستقبلية لم تأتي، أطلع الله عليها البشر. من هذه الأمور ما قص علينا في كتابه في بعض آياته، كما قال تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلموا أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، هذا من أشراط الساعة ومن الغيب ولكن أخبرنا الله به. وأيضا قوله تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. وأيضا في شأن نزول عيسى بن مريم قال تعالى وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون. وأيضا قوله تعالى غلبت الروم في أدنى الأرض هم من بعد غلبهم سيغلبون، ومن ذلك ما أخبر به من البعث والجزاء والحساب، ومن ذلك سائر الأشراط، أشراط الساعة الكبرى والصورة التي بينها رسول الله كطلوع الشمس من مغربها وخروج الدجال والنار التي تحشر الناس تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا، والنساء العاريات الكاسيات العاريات المائلات المميلات، وتكليم السباع للإنس وتكليم الحجر والشجر وهكذا. وهناك أمور من أمور الغيب أطلع الله تعالى عليها بعض رسله، كما ذكرنا الآية في قول تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه من خلفه رصدا. وهناك أمور من أمور الغيب لا يعلمها إلا الله كالوارد في الآية الكريمة. وهنا الإمام القرطبي رحمه الله عليه قال قال علماؤنا أضاف سبحانه علم الغيب إلى نفسه في غير ما آية من كتابه إلا من اصطفى من عباده، فمن قال إنه ينزل الغيث غدا وجزم، يقول القرطبي رحمه الله عليه فهو كافر أخبر عنه بأمارة ادعاها أم لا. وكذلك من قال إنه يعلم ما في الرحم فهو كافر. أقول هذا الكلام من الإمام رحمة الله عليه ليس دقيقا والله أعلم، ولعله في زمان لم يكن هناك الآلات انتشرت أو ظهرت كما هو في زماننا، لكن معرفة أحوال الطقس لا تدخل في التنجيم ولا ادعاء علم الغيب بشيء، وإنما تبنى على أمور حسية وتجارب ونظر في سنن الله الكونية، وكذلك معرفة أوقات الكسوف والخسوف أو توقع هبوب الرياح أو نزول الأمطار. واللجنة الدائمة عرض عليها مثل هذا فجاء في جوابها قد يعرف وقت خسوف القمر وكسوف الشمس عن طريق حساب سير الكواكب، ويعرف ذلك ويعرف به كذلك كون ذلك كليا أو جزئيا، ولا غرابة في ذلك لأنه ليس من الأمور الغيبية بالنسبة لكل أحد، بل هو غيبي بالنسبة لمن لا يعرف علم الحساب حساب سير الكواكب، وليس بغيب بالنسبة لمن يعرف ذلك العلم، ولا ينافي ذلك كون الكسوف أو الخسوف آية من آيات الله التي يخوف الله تعالى بها عباده ليرجعوا إلى ربهم. وجاء أيضا معرفة في اللجنة الدائمة، قالوا أيضا معرفة الطقس أو توقع هبوب الرياح أو العواصف أو توقع نشوء سحاب أو نزول مطر في جهة مبني على معنى على معرفة سنن الله الكونية، فقد يحصل ظن لا علم لمن كان لديه خبرة بهذه السنن عن طريق نظريات علمية أو تجارب عادية عامة، فيتوقع ذلك ويقبل به عن ظن لا علم فيصيب تارة ويخطئ أخرى. وقال العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه: وليس من الكهنة في شيء من يخبر عن أمور تدرك بالحساب، فإن الأمور التي تدرك بالحساب ليست من الكهنة في شيء، كما لو أخبر عن كسوف الشمس أو كسوف القمر فهذا ليس من الكهنة لأنه يدرك بالحساب، وكما لو أخبر أن الشمس تغرب في 20 من برج الميزان مثلا في الساعة كذا وكذا فهذا ليس من علم الغيب لأنه من الأمور التي تدرك بالحساب، فكل شيء يدرك بالحساب، فإن الإخبار عنه ولو كان مستقبليا لا يعتبر من علم الغيب ولا من الكهنة. قال: وهل من الكهنة ما يخبر به الآن من أحوال الطقس في خلال 24 ساعة مثلا؟ قال: الجواب لا، أيضا لأنه يستند إلى أمور حسية ويتكيف الجو، لأن الجو يتكيف على صفة معينة تعرف بالموازين الدقيقة عندهم فيكون صالحا لأن يمطر أو لا يمطر، ونظير ذلك في العلم البدائي، إذا رأينا تجمع الغيوم والرعد والبرق وثقل السحاب نقول يوشك أن ينزل المطر. فالمهم أن ما استند إلى شيء محسوس فليس من علم الغيب، وإن كان بعض العامة يظنون أن هذه الأمور من علم الغيب ويقول إن التصديق بها كهانة، والأمر على خلاف ذلك. فأقول هذا الكلام المهم حتى نتعلم ديننا، لأن الكهانة شأنها خطير والتصديق بها أمرها عظيم، فقد جاء في صحيح مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأل عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، والعراف هو الحازي والمنجم الذي يدعي علم الغيب. وقال أبو عمر بن عبد البر في الكافي: من المكاسب المجتمع على تحريمها الربا ومهور البغاء والسحت والرشا والرشا وأخذ الأجر على النياحة والغناء وعلى الكهانة وادعاء الغيب وأخبار السماء وعلى الزمر واللعب والباطل كله، نسأل الله العفو والعافية. وأيضا روى مسلم في صحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سأل رسول الله عليه الصلاة والسلام أناس عن الكهان فقال إنهم ليسوا بشيء، فقالوا: يا رسول الله، أنهم يحدثون أحيانا بشيء فيكون حقا، فقال صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة فيخلطون معها 100 كذبة. وأيضا روى البخاري رحمه الله عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب فتذكر الأمر قضي في السماء فتسترق الشياطين السمع فتسمعه فتوحيه إلى الكهان فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم. ولذلك أيها الحبيب ينبغي للعبد أن يسلم نفسه ويسلم دينه وينجو من هذه الترهات وهذه الخزعبلات واتباع الكهان والعرافين والمشعوذين وما أشبه ذلك. فربنا تعالى يقول: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمه إلا هو ويعلم ما في البر والبحر، أي يحيط علمه العظيم بجميع الموجودات بريها وبحريها، لا يخفى عليه شيء من ذلك ولا مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، سبحانه وبحمده. وما أحسن ما قال الصرصري: فلا يخفى عليه الذر إما تراءى للنواظر أو توارى. وقال القرطبي رحمة الله عليه: خصهما بالذكر، خص البر والبحر بالذكر لأنهما أعظم المخلوقات المجاورة للبشر، أي يعلم ما يهلك في البر والبحر ويقال يعلم ما في البر من النبات والحب والنوى وما في البحر من الدواب ورزق ما فيها، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. وذكر الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه ورواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، قال: ما من شجرة في بر ولا بحر إلا وملك موكل بها يكتب ما يسقط منها. وهذا إسناد جيد، رجال كلهم ثقات معروفون إلا حسان النمري وهو ابن وبرة أبو عثمان، ترجمه البخاري في الكبير ولم يذكر فيه جرحا، وذكره ابن حبان في الثقات. والإمام الجرح رحمة الله عليه روى عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث قال: ما في الأرض من شجرة ولا مغرز إبرة إلا عليها ملك موكل يأتي الله بعلمها رطوبتها إذا رطبت ويبسها إذا يبست. وهذا لا يصح، لأن في يزيد بن أبي زياد قال أبو زرع عنه: يكتب حديثه ولا يحتج به. الله جل ذكره يقول: وعنده علم الغيب وعنده مفاتح الغيب لا يعلمه إلا هو، يعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض، أي في بطون الأرض، وهذا موافق للحديث، ولا رطب ولا يابس. وأما الرطب واليابس فذكر ابن الجوزي رحمة الله عليه فيه عدة أقوال، منها أن الرطب الماء واليابس البادية، وقال أيضا الرطب ما ينبت واليابس ما لا ينبت، وقال أيضا الرطب الحي واليابس الميت، وقال الرطب أيضا لسان المؤمن يذكر الله واليابس لسان الكافر لا يتحرك بذكر الله، والخامس إنهما الشيء ينتقل من إحدى الحالتين الأخرى فهو يعلمه رطبا ويعلمه يابسا، تبارك الله العظيم، إلا في كتاب مبين، أي في اللوح المحفوظ، في اللوح المحفوظ إنه يبين أنه ما كتب فيه صحيح، وذلك بتحقق وقوعه كما هو أو كما أخبر الله تبارك وتعالى عنه. وقال القرطبي: أي في إلا في كتاب مبين، أي في اللوح المحفوظ، لتعتبر الملائكة بذلك، لا أنه سبحانه كتب ذلك لنسيان يلحقه، حاشا لله، تعالى الله عن ذلك. وما لما قال في العون لموسى عليه السلام: فما بال القرون الأولى، ماذا قال؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. كل هذا أيها الحبيب الغالي تقرير لألوهية الله جل ذكره واحتجاج عن المشركين به، وبيان أنه سبحانه المستحق للعبادة والتعظيم والإجلال والإكرام، فأخبر تعالى أنه وحده المتفرد بتدبير عباده في يقظتهم ومنامهم، وأنه يتوفاهم بالليل وفاة النوم فتهدأ حركاتهم وتستريح أبدانهم، ويبعثهم بعد ذلك في اليقظة من نومهم ليتصرفوا في مصالحهم الدينية والدنيوية، وتعالى يعلم ما جرحوا وما كسبوا من تلك الأعمال، ثم لا يزال هكذا حتى يتصرف فيهم حتى يستوفوا آجالهم، فيقضي بهذا التدبير أجل مسمى، وهو أجل الحياة، وأجل آخر فيما بعد ذلك هو البعث بعد الموت. ولهذا قال: ثم إليه مرجعكم لا إلى غيره ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. فربنا تبارك الأسماء وتعالى صفاته يخبر أنه يتوفى عباده في منامهم بالليل، وهذا هو التوفي الأصغر، كما قال تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. وقال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فذكر في هذه الآية الوفاتين الكبرى والصغرى، وهكذا ذكر في هذا المقام حكم الوفاتين الصغرى ثم الكبرى: والذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، أي ويعلم ما كسبتم من الأعمال بالنهار. وهذه جملة معترضة دلت على إحاطة علم الله سبحانه بخلق في ليلهم ونهارهم وفي حال سكونهم وفي حال حركتهم، كما قال تعالى: سواء منكم من أسر القول من جهر به ومن هو مستخف بالليل وسالم بالنهار. وكما قال تعالى: من رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه. والله يا الحبيب الغالي، ينبغي أن نستفيد من هدايات الآيات أو كما يسمون من فوائد الآيات، إذا أيقن المرء أن الله تعالى أحاط بكل شيء علما، وأنه سبحانه جل جلاله أحاط علما بالعبد في حال حركته وفي حال سكونه، في ليله وفي نهاره، في كل أوقاته، سواء منكم من أسر القول من جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، فهذا يجعلنا نراقب ربنا ونتقيه سبحانه بحمده. نسأل الله يجعلنا من خير عباده. ويعلم ما جرحتم من نار أي ما كسبتم فيه بالنهار، ثم يبعثكم في النهار، قال مجاهد والقتادة والسدي. وهناك القول الثاني قال ابن جرير عن عبد الله بن كثير قال ثم يبعثكم في أي في المنام، ولا هذا ليس بصواب، والأول أظهر، والأول أظهر. وقال الإمام القطوري رحمة الله عليه التوفي استيفاء الشيء، وتوفي الميت استوفى عدد أيام عمره، صلى الله حسن الخاتم يا رب. والذي ينام كأنه استوفى حركاته في اليقظة، والوفاة الموت، وأوفيتك المال وتوفيت الشيء واستوفيته إذا أخذت أجمع. وقال الشاعر إن من الأدرم ليسوا من أحد، ولا توفاهم قريش في العدد. ويقال إن الروح إذا خرج من البدن في المنام تبقى في الحياة، ولهذا تكون في الحركة، فيه الحركة والتنفس، فإذا انقضى عمره خرج روحه وتنقطع حياته وصار ميتا ليتحرك وليتنفس. وقال بعضهم لا يخرج منه الروح ولكن يخرج منه الذهن، نسأل الله حسن الخاتمة يا رب. ويقال هذا أمر لا يعرف حقيقته إلا الله، وهذا أصح الأقوال أو الأقاويل، والله تعالى أعلم. وربنا تعالى بعد ذلك قال آية جليلة، وهو القاهر فوق عباده، وهو ويرسل عليكم حفظة، سبحانك ربي ما أعظمك من إله، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت، وهو القاهر فوق عباده ينفذ فيهم إرادته الشاملة ومشيئته العامة، فليسوا يملكون من الأمر شيء ولا يتحركون ولا يسكنون إلا بإذنه، ومع ذلك فقد وكل بالعباد حفظة من الملائكة يحفظون العبد ويحفظون عليه ما عمل، كما قال تعالى إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وكما قال تعالى عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فهذا حفظه لهم في حال الحياة حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا أي الملائكة الموكلون بقبض الروح الأرواح، وهم لا يفرطون في ذلك، فلا يزيدون ساعة مما قدر له ومما قضاه الله عليه، ولا ينقصون ولا ينفذون في ذلك أو من ذلك إلا بحسب المراسيم الإلهية والتقادير الإلهية. قل هو القاهر، وهو القاهر فوق عباده، آمنت بالله العظيم. وهنا ننبه على ما ذكر الإمام القرطبي رحمة الله عليه كما ذكر أيضا في الآية شبيهة بها في أول السورة، قال وهو القاهر فوق عباده، قال رحمه الله يعني فوقية المكانة والرتبة لا فوقية المكان والجهة. ونقول رحمك الله أيها الإمام العظيم المبجل، والصواب في غير ذلك، فإن الله تبارك وتعالى أخبر أن له فوقية المكانة والرتبة، وأيضا أخبر أن له فوقية المكان والجهة. نعم، هذه الآية وهو القاهر فوق عباده، سبح اسم ربك الأعلى، يخافون ربهم من فوقهم، فنؤمن بهذا ولا نصرف اللفظ عن ظاهره أبدا، لأن هذا أحكم وأسلم. ورسول الله أمره الله سبح اسم ربك الأعلى، والله يقول أأمنتم من في السماء، هذه جهة لا شك، لكن احذر، ليست جهة تحيط بالله جل ذكره، لأن الكون بما فيه أقل وأصغر وأحقر من أن يحيط بالله سبحانه، فربنا أكبر وأعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، تبارك ربي عز وجل، ليس كمثل شيء، ليس كمثل شيء، وكل ما يدور في بالك فالله جل ذكره بخلاف ذلك. الرسول يقول للجارية أين الله، تشير إلى السماء، ورسول الله بتقريره أو بفعله يخطب في الحج في خطبة في حجة الوداع ويشير أصبعه إلى السماء يسأل أصحابه ألا هل بلغت؟ يقول نعم، فيرفع أصبعه إلى السماء يقول اللهم اشهد وينكت على أصحابه. أشار إلى ماذا؟ أشار إلى الجهة التي فيها الله العظيم رب العرش العظيم. نعم، فنعم نؤمن بأن الله تعالى له فوقية المكانة والرتبة، وكذلك فوقية المكان والجهة، ويرسل عليكم حفظة من الملائكة له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظون من أمر الله، وإن عليكم لحافظين كرام الكاتبين. وأيضا الإرسال حقيقة إطلاق الشيء بما حمل من الرسالة، فيرسل الملائكة بما حملوا من الحفظ الذي أمروا به، كما قال الله تعالى إن عليكم لحافظين، أي ملائكة تحفظ أعمال العباد وتحفظ من الآفات. والحفظة جمع حافظ مثل الكتب والكاتب، ويقال إنهما ملكان بالليل والنهار، ملكان بالليل وملكان بالنهار، يكتب أحدهما الخير والآخر الشر، وإذا مشى الإنسان يكون أحدهما بين يديه والآخر وراءه، وإذا جلس يكون أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، لقوله تعالى عن اليمين وعن الشمال قعيد. ويقال كما ذكر القرطبي رحمة الله عليه، يقال لكل إنسان خمسة من الملائكة، اثنان بالليل واثنان بالنهار، والخامس لا يفارق ليل ولا نهار، والله أعلم. وقال عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه، ومن الناس من يعيش شقيا جاهل القلب غافل اليقظة، فإذا كان ذا وفاء ورأي حذر الموت واتقى الحفظة، إنما الناس راحل ومقيم فالذي بان للمقيم عظة. أي والله، حتى إذا جاء أحدكم الموت، أي جاء حضر أسبابه واحتضر وحان أجله، توفته رسلنا وهم الملائكة الموكلون، الملائكة الموكلون بذلك. فقال ابن عباس رضي الله عنهما وغير واحد من السلف، لملك الموت أعوان من الملائكة يخرجون الروح من الجسد فيقبضها ملك الموت إذا انتهت إلى الحلقوم، سبحانك ربي ما عظمك من إله. والمراد كما في هذه الآية كما قلنا توفته رسلنا، المراد أعوان الملك كما صح ذلك عن ابن عباس وغيره، ويروى أنهم يسلون الروح من الجسد حتى إذا كان عند قبضها قبضها ملك الموت. والتوفي تارة يضاف إلى ملك الموت كما قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت، وتارة يضاف إلى الملائكة كما في هذه الآية توفته رسلنا، وتارة يضاف إلى الله جل ذكره وهو المتوفي على الحقيقة. قال الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها، قل الله يحييكم ثم يميتكم الذي خلق الموت والحياة، فكل مأمور من الملائكة فإنما يفعل ما يفعل بأمر الله، وهم لا يفرطون لا يضيعون ولا يقصرون، أي يطيعون أمر الله، وأصل من التقدم. فمعنى فرط أي قدم العجز، وقال أبو عبيدة لا يتوانون، لا يتوانون، نعم والله، وهم لا يفرطون أيضا في حفظ روح المتوفى، بل يحفظونها وينزلونها حيث شاء الله سبحانه، إن كان من الأبرار نسأل الله من فضله العظيم ففي نعيم في نعيم الجنان وففي عليين، وإن كان من الفجار ففي سجين نعوذ بالله تعالى. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، أي ردهم الله سبحانه بالبعث وللحساب، مولاهم الحق أي خالقهم ورازقهم وباعثهم ومالكهم جل ذكره الحق عز وجل، فألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، اعلموا وقولوا أن لله الحكم وحده يوم القيامة أي القضاء والفصل، وأسرع الحاسبين أي لا يحتاج إلى فكر وروية ولا عقد بيد أو غير ذلك سبحانه وبحمده. قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه ونذكر هنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة في صعود الملائكة بالروح من سماء إلى سماء حتى انتهى بها إلى السماء التي فيها الله، حيث قال ساق بسنده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الميت تحضر الملائكة، فإذا كان الرجل الصالح قال اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فلا يزال يقال لها ذلك. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم يا رب. فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال من هذا، فيقال فلان، فيقال مرحبا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله. وإذا كان رجل السوء قال اخرجي النفس الخبيثة كانت الجسد الخبيث، اخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال من هذا، فيقال فلان، فيقال لا مرحبا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، ارجعي ذميمة فإنه لا يفتح لك أبواب السماء، فترسل من السماء ثم تصير إلى القبر، فيجلس الرجل الصالح فيقال له مثل ما قيل له في الحديث الأول، ويجلس الرجل السوء فيقال له مثل ما قيل في الحديث الأول. وهذا الحديث إسناده صحيح، رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه وفقه الذهبي. نسأل الله سبحانه يجعلنا من الأرواح الطيبة. قال الله تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وأسرى الحاسبين. يا أخي كما قال ربك جل ذكره: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. إي والله، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وربنا تعالى يقول: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعون وتضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل للمشركين الداعين مع الله آلهة أخرى ملزما لهم بما أثبتوا من توحيد الربوبية على ما أنكروا من توحيد الإلهية: من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، أي شدائدهما ومشقتهما، وحين يتعذر أو يتعسر عليكم وجه الحيلة فتدعون ربكم تضرعا بقلب خاضع ولسان لا يزال يلهج بدعاء الله تعالى: لئن أنجانا من هذه الشدة التي وقعنا فيها لنكونن من الشاكرين، أي المعترفين بنعمته الواضعين لها في طاعة ربهم الذين حفظوا عن أن يبذلوا في معصيته. قل الله ينجيكم منها من كل كرب، ينجيكم ربكم من هذه الشدة الخاصة ومن جميع الكروب العامة، ولكنكم رغم ذلك تشركون، لا تفون لله بما قلتم وتنسون نعمة الله، فأي برهان أوضح من هذا على بطلان الشرك وصحة التوحيد. صدق الله، حيث قالوا: إذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعون وتضرعا وخفية لأن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. نسأل الله أن ينجينا وإياكم من ظلمات البر والبحر. والحافظ الإمام القرطبي يقول: القادر على إنجاكم من الكرب قادر على تعذيبكم من فوقكم. عفوا، هذا في قول جل ذكره: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. قال أي هو القادر على إنجاكم من الكرب قادر أيضا على تعذيبكم، ومعنى من فوقكم أي الرجم بالحجارة والطوفان والصيحة والريح كما فعل بعاد وثمود وقوم شعيب وقوم لوط وقوم نوح عن مجاهد وابن جبير وغيرهما ذكروا ذلك أو من تحت أرجلكم الخسف والرجفة كما فعل بقارون، يعني السفلة، وعفوا كما فعل بقارون وأصحاب مدين، وقيل من فوقكم يعني الأمراء الظلمة، ومن تحت أرجلكم يعني السفلة وعبيد السوء عن ابن عباس وغيرهما. والإمام ابن عطية رحمة الله عليه قال: هذه كلها أمثلة لا النهي المقصودة، وفي أرجلكم ويعني عبيد السوء، وذكر من فوقكم الأمراء. قال رحمة الله عليه: لم يوافق على هذا الرأي وانتقده رحمة الله عليه. أو يلبسكم شيعا يخلطكم قال الإمام البخاري رحمة الله عليه: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت أرجلكم، قال يلبسكم يخلطكم من الالتباس، يلبس يخلط شيعا فرقا. وهذه الآية العظيمة ذهب بعض أهل العلم إلى أن الآية الذين عناهم بهذه الآية هم أهل الشرك الذين تقدم ذكرهم وذكر فعالهم لأن السياق فيهم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الآية عامة، الآية عامة في المسلمين والمشركين. والإمام نجد الطبر رحمة الله عليه قال: والصواب من القول في ذلك أن الله تعالى ذكر توعد بهذه الآية أهل الشرك من عبرة الأوثان، وإياهم خاطب بها لأنها بين إخبار عنهم وخاطب لهم وخطاب لهم، وذلك أنها تتلو قولا: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، ثم يتلوها بعد ذلك: وكذب به قومك والحق. وغير جائز أن يكون المؤمنون كانوا مكذبين، فإذا كان غير جائز أن يكون ذلك كذلك. وكانت هذه الآية بين هاتين الآيتين كان بينا أن ذلك واعد لمن تقدم وصف الله إياه بالشر وتأخر الخبر عنه بالتكذيب، لا لمن لم يجري له ذكر، يعني استدل بالسباق واللحاق. ثم قال: وأما الأخبار التي رويت عن رسول الله أنه قال: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومعنى واحدة، فجائز أن هذه الآية قبلها قال، غير أن ذلك وإن كان كذلك فإنه قد عم وعيده بذلك كل من سلك سبيله من أهل الخلاف على الله وعلى رسوله والتكذيب بآيات الله. وأما الأخبار التي رويت عن رسول الله أنه قال: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، فجائز أن هذه الآية نزلت في ذلك الوقت وعيدا لمن ذكرته من المشركين ومن كان على منهاج من المخالفين ربهم، فسأل رسول الله رب أن يعيذ أمته مما ابتلى به الأمم التي استوجبوا من الله تعالى ذكره بمعصيتهم إياه هذه العقوبات، فأعاذهم بدعاء إياه وربته إليه من المعاصي التي يستحقون بها من هذه الخلال من العقوبات أغلظها، ولم يعيذهم من ذلك ما يستحقون به اثنتين منها. أما الذين تأولوا، هكذا يقول ابن جرير، أما الذين تأولوا أنه عانى بجميع ما في هذه الآية هذه الأمة أمة محمد، فإني أراهم تأولوا أن في هذه الآية من سيأتي من معاصي الله وركوب ما يسخط الله نحو الذي ركب من قبلهم من الأمم السالفة من خلافه والكفر بالله، فيحل بهم مثل الذي أحل به بمن قبلهم من المثلات والنقمات، كما قال أبو العالي: ومن قال بقوله جاء منهم اثنتان بعد رسوله بخمس وعشرين سنة وبقيت اثنتان الخسف والمسخ. وكذلك روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون في هذه الأمة خسف ومسخ. والإمام القرطبي رحمه الله عليه قال: الآية عامة في المسلمين والكفار، وقيل هي في الكفار خاصة، وقال الحسن هي في أهل الصلاة. قلت: هو الصحيح، فإن المشاهد في الوجود، فقد لبسنا العدو في ديارنا واستولى على أنفسنا وأموالنا مع الفتنة المستولية علينا بقتل بعضنا بعضا واستباحة بعضنا أموال بعض، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والحسن حملها على ما جرى بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وجاء في بعض آيات أو بعض الحديث صحيحة في هذه الآيات، في هذه الآية، منها الحديث الذي روى البخاري عن جابر لما نزلت هذه الآية قال رسول الله: أعوذ بوجهك، قل هو القادر على يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال: أعوذ بوجهك، قال: ومن تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال رسول الله: هذا أهون وهذا أيسر. وفي صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بمسجد بني معاوية فدخل فركع ركعتين وصلينا معه ودعا ربه طويلا، ثم انصرف إلينا فقال: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألت ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألت ألا يجعل بأسا بينهم فمنعانيها. وروى الإمام أحمد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة أطال فيها القعود والقيام والخشوع والركوع، فقال: إنها صلاة راغب ورهب، سألت ربي فيها ثلاثا فأعطاني اثنتين وزوى عني واحدة، إلى آخر الحديث. وروى مسلم عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي أمة الأرض، إن الله زوى لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها، وأعطيت الكنزين، إلى آخر الحديث أيضا. وألا لكم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها أو قال من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يسبي بعضا وبعضهم يقتل بعضا. يقول الله تعالى انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون ثم هم يصدفون. صرفنا الآيات ورغم ذلك لعلهم يفقهون ولكنهم لا يفهمون ما خلقوا من أجله. وكذلك قال الله وكذب به قومك أي بالقرآن وهو الحق الذي لا مرية فيه قل لست عليكم بوكيل أحفظ أعمالكم وأجزيكم عليها. لكل نبأ مستقر لكل نبأ مستقر يستقر فيه وزمان لا يتقدم عليه ولا يتأخر وسوف تعلمون عقاب تكذيبكم للقرآن الكريم وتكذيبكم برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه.